قلت اقعد في حالي ومن المغرب هنا انا بعد اللي جرالي بالحب وبالغرام. قلت اقعد في حالي ومن المغرب هنا شرفت. زعيم ابو عصر يودع ابو عصر وكل الصحبه اللي باشا عمرو الزريف وكل واحد شرف يلد. Yeah.